يقول: ما حكم وضع الوشم؟ الوشم محرم، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الواشمة والمستوشمة. وقال الواشمة لأنه يكثر عند النساء، مع أنه في زمننا هذا صار عند الرجال والنساء سواء، ولعله يمكن عند الرجال أكثر، الله المستعان. لكن القصد أن الوشم محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد لعن من يفعل هذا الشيء. نعم.